نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه رياض المستقنع: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيعه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب التيمم، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يمكن إجمال المسائل أو عناوين المسائل التي ذكرها في العناوين التالية. العنوان الأول: كون التيمم بدل الماء. العنوان الثاني: شروطه ومتى يشرع. الثالث: حكم من وجد ماء لا يكفيه. الرابع: تيمم المجروح. الخامس: وجوب طلب الماء. السادس: صور يجزئ فيها التيمم. السابع: صلاة عادم الطهورين. الثامن: شروط ما يتيمم به. التاسع: فروض التيمم. العاشر: النية فيه. الحادي عشر: مبطلاته. الثاني عشر: تأخيره رجاء الماء. الثالث عشر والأخير: صفته. هذه هي أبرز العناوين لما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أولا: التيمم، يقول الفقهاء إنه في اللغة بمعنى القصد، تيممت الشيء يعني قصدته، وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على كونه بدل الماء، قال: وهو بدل طهارة الماء، يعني لكل ما يفعل به عند العجز عن الماء شرعا، مثل الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك مما يحتاج فيه إلى الماء. إذا وجد العجز عن الماء شرعا فالتيمم بدل عنه. ومن فوائد قوله إنه هو بدل، إنه بدل طهارة الماء، أنه ليس أصلا بل هو بدل، وهذا يفيد أنه لا يستعمل مع وجود الماء. فإن عدم الماء أو لم توجد القدرة على استعماله قام مقامه على سبيل البدلية، لكن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى ليس مراد المؤلف أنه بدل الماء في كل شيء، وإنما من خلال ما يذكره الفقهاء والمؤلف خصوصا والفقهاء عموما، فهو بدل عن في طهارة الحدث، سواء طهر عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، وفي الطهارة إذا كانت النجاسة على البدن خاصة. فالتيمم يقوم مقام الماء في هذه الأحوال: طهارة الحدث الأصغر، طهارة الحدث الأكبر، طهارة النجاسة التي تكون على البدن خاصة. أما في غير هذه الأنواع من الطهارة فليس بدلا، فهذه الكلمة ليست على إطلاقها بشكل عام. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في العنصر الثاني، قلنا شروطه ومتى يشرع. قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يذكر شروط التيمم. الشرط الأول قال: إذا دخل وقت فريضة، يعني من شرط صحة التيمم دخول وقت الفريضة التي يريد أن يتيمم لها. فلو أراد مثلا التيمم لصلاة الظهر فلا يصح منه التيمم إلا إذا زالت الشمس، لأن زوال الشمس هو دخول وقت صلاة الظهر. فلو تيمم ضحا ثم دخل وقت صلاة الظهر فإنه ليس له أن يصلي بتيممه السابق، لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت. ولهذا قال: إذا دخل وقت فريضة. وعللوا ذلك، قالوا: لأنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة. مستحاضة كما قرر الفقهاء تتطهر لكل صلاة بعد دخول وقتها، وكذا من حدثه دائم. فيقولون الجامع بين الأمرين أنك كلاهما طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت. وهذا مبني على أصل، وهو أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وإلا لو قلنا إن التيمم رافع للحدث فمعنى ذلك أنه لو تيمم قبل دخول الوقت ارتفع حدثه، وبالتالي لا يبطل تيممه بدخول الوقت، لكنه مبيح للصلاة فيشترط فيه دخول وقت الصلاة التي يريد استباحتها. قال: أبيحت نافلة، يعني التيمم كما قد يكون لصلاة فريضة قد يكون لصلاة نافلة، كشخص يريد أن يصلي الضحى مثلا، متى يتيمم للضحى؟ إذا أبيحت، بمعنى ألا يكون وقت نهي عن فعلها. فلو فرضنا أن صلى الفجر ثم أحدث بعد صلاة الفجر وفي نيته أن يصلي الضحى بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يدخل وقت صلاة الضحى، هو في نية أن يصلي الضحى فتيمم قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها، ثم لما ارتفعت صلى الضحى بتيممه السابق، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه ما دخل أو ما أبيحت النافلة التي يريد أن يتيمم لها، كان وقت تيممه كانت النافلة محظورة، لأن لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كما هو معلوم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وعدم الماء. من شرط صحة التيمم أن يعدم الماء، يعني لا يوجد عنده ماء، وهذا يشمل ما إذا كان حضرا أو سفرا، فليس من شرط التيمم السفر. قد يقول قائل: وهل يمكن أن يعدم الماء في الحضر؟ نقول نعم ممكن، قد يكون محبوس مثلا وليس عنده ماء وهو في الحضر يعني في المدينة أو في الحاضرة، فإذا عدم الماء حضرا أو سفرا جاز له التيمم. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني زاد الماء على ثمنه يعني على ثمن مثله زيادة كثيرة، فهذا واجد للماء لكنه ما وجده إلا بثمن زائد على ثمن المثل في ذلك المكان زيادة كثيرة عرفا، يعني تضبط الكثرة بالعرف. فهل مكلف ونقول يلزمك أن تشتري هذا الماء بزيادة كثيرة؟ أقول أنت في حكم العادم للماء، لك أن تتيمم، وهذا عادم حكما. الأول الذي لم يجد الماء هذا عادم حقيقة، هذا نقول عادم حكما، يعني وجود ماء بثمن كثير زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة عرفا كعدمه، لا نلزمه بأن يشتريه، ولو اشتراه وتوضأ فصلاته صحيحة، لكن الكلام هل يلزم وهل يصح تيممه أو لا يصح. قال أو بثمن يعجزه، يعني قد يكون مبذول بثمن مثله لكن القضية قضية أنه هو قدرته المالية ضعيفة، ما عنده إلا مال قليل يعجزه ثمن الماء في ذلك المكان، مع أن ثمن الماء لم يزد على ثمن مثله، فلا نقول له اشتر الماء وأنت تعجز عن شرائه، بل نقول له تيمم لأنك في حكم العادة. ولهذا علل الفقهاء قالوا لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل كالعجز عن الرقبة بالكفارة، يعني الذي عليه عتق رقبة في كفارة إذا عجز عن ثمنها جاز له انتقال إلى صيام شهرين متتابعين مثلا. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته. هنا الماء موجود لكنه خاف باستعماله ضرر بدنه، وهذا قد يكون لشدة برد، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله لاحقا بقيودها في كلام المصنف، وقد يكون بسبب مرض فخاف باستعمال الماء ضرر بدنه، أو خاف بطلب الماء ضرر بدنه، بمعنى أن الماء قريب منه لكن لو طلبه يخشى على نفسه الضرر. قالوا كان يكون بينه وبينه سبع مثلا فيخشى، خرج إلى الماء البئر ليس بينه وبينها قريبة منه لكن بينه وبينها سبع مثلا، هنا خاف ضرر، خاف بطلبه ضرر بدنه، ما خاف باستعماله، خاف بطلبه. هنا في كلتا الحالتين يجوز له أن يتيمم. أو رفيقه، يعني خاف الضرر على رفيقه سواء بالاستعمال أو بالطلب أيضا، كلا الأمرين. فلو كان الماء مثلا معهم مسافرين ومعهم ماء قليل هو لا يخاف على نفسه لكنه يخشى على رفيقه، رفيقه الماء اللي معه قليل ويظن أنه سيحتاج إلى الماء الذي عنده لعطش، فنقول له تيمم، ما دمت تخاف على رفيقك تيمم، لأنك تخشى عليه إن استعملت الماء تخشى على رفيقك من عطش أو حرمته، أيضا نفس الشيء، خشي على حرمته، حرمته يعني زوجته أو امرأة من أقاربه، خشي عليها أن يستعمل الماء أن تعطش، أو إن طلب الماء خشي عليها كأن يكون في مكان موحش، يقول إذا خرجت إلى الماء ربما جاءها من يضرها أو من يعتدي عليها، فخشي من طلب الماء على حرمته، سواء خشية من طلب الماء أو من استعمال الماء، نقول أن الاستعمال والطلب عائدة لجميع الحالات، لكن هذه مجرد أمثلة. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته قال وفي عبارته قصور، فلو قال كما في المنتهى أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين لكان أولى، يعني يقصد الشيخ عبد الرحمن أنه لو عمم، لأن الأمر ليس مقصورا على حرمته الذين هم أقارب، فلو خاف عطش غيره من آدمي معه أو قريب منه فحينئذ يجوز له أن يتيمم. لكن عبارة المؤلف أيضا تفيد معاني أخرى، لأنه ذكر الطلب، والطلب يظهر في صورة الحرمة بشكل أكبر، لأنه يخشى إذا طلب الماء على حرمته، فلعل هذا هو الذي جعله يعبر بهذا التعبير. قال وخاف أو ماله، يعني ضرر ماله، ماله قد يكون ماشية مثلا عنده إبل وغنم، فعنده ما يخشى على غنمه من العطش، لأن الماء قليل في المكان وهو بعيد عن الحاضرة، فله أن يتيمم لأنه خاف على غنمه، الغنم من المال، ولهذا قال بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. هذه أمثلة مرت معنى بعض الصور عليها، وقوله ونحوه قالوا كخوفه باستعماله تأخر البر، يعني قد لا يخشى الضرر لكن يخشى، أو قد لا يخشى الهلاك لكن يخشى تأخر البر، يكون مريض واستعمال الماء يكون سببا في تأخر برئه من مرضه، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، ولهذا قال شرع التيمم، هذا جواب الشرط في قوله إذا دخل إلى أن قال شرع التيمم، هذا جواب الشرط، أي وجب لما يجب له الوضوء أو الغسل وسن لما يسن له ذلك، لهذا ما قال وجب حتى يشمل الصورتين، قد مر معنا أنه قد يتيمم لنافلة وقد يتيمم لفريضة. العجز عن استعمال الماء، المصنف رحمه الله ذكر الشرط الثاني، والشرط الثاني هذا ممكن أن نلخص صورته بعبارة موجزة، فنقول الشرط الثاني أن يتعذر استعمال الماء، أن يتعذر استعمال الماء، ويتعذر استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما، ومر معنا صورة الحقيقة وصورة العدم الحكمي، وإما لخوف الضرر من استعماله. إذن إذا تعذر استعمال الماء، هذه عبارة عامة، ويتعذر استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما أو لخوف الضرر من استعماله، ويلحق بذلك أيضا عدم القدرة على استعماله كمريض عاجز عن الحركة، مريض على الفراش لا يستطيع الحركة، الماء موجود لكنه لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوضئه. هذا يقول الفقهاء أنه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه فإنه يتيمم ويصلي، لكن إن كان عنده من يوضئه فليس له أن يتيمم. دليل الشرط الثاني الآية في قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط الله لاستعمال الصعيد عدم الماء. وأما خوف الضرر فاستدل عليه الفقهاء أيضا بحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيه قوله احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز التيمم عند خشية الضرر لبرد أو نحوه. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأنبه هنا إلى أنه ليس المراد بخوف الضرر خوف التلف، ولهذا قالوا يكفي لو خاف نزلة أو مرضا، ليس خوف الضرر أنه يخشى أنه يموت، لو خاف من نزلة برد فهذا أيضا عذر. وكذلك ليس خشية الضرر هي مجرد الأذى، بعض الناس يقول الماء البارد مزعج ومؤذي لكنه لا يخاف أنه يحصل له مرض، نقول له هذا استعمل الماء، واستعمال الماء في مثل هذه الحالة أجره عظيم، وهذا إسباغ الوضوء على المكاره. فليس المراد مجرد الأذى، وليس المراد الضرر بالهلاك، بل المراد الضرر ولو كان يخاف نزلة أو مرضا لا مجرد الأذى. ننتقل الآن إلى الفقرة رقم 3، قلنا حكم من وجد ماء لا يكفي. قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. من وجد ما يكفي بعض طهره، يعني سواء كان يريد التطهر من حدث أصغر أو أكبر، يعني يريد الوضوء أو يريد الغسل، وجد ما يكفي لغسل اليدين والوجه فقط، نقول له استعمل الماء هذا الماء القليل في غسل الوجه واليدين ثم تيمم بعد استعماله، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والفقهاء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور يعني الممكن لا يسقط بالمعسور، فيفعل الشخص الميسور ويسقط عنه المعسور يعني الذي تعسر عليه ولم يقدر عليه، هو الآن عنده ماء قليل، هل يجوز أن يتيمم ثم يستعمل هذا الماء القليل فيما أمكن من الأعضاء؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ حتى يكون إيش؟ نعم. ولهذا المصنف قال تيمم بعد استعماله، فلا يتيمم قبله من أجل أن يتحقق الشرط فلم تجدوا ماء. فنقول أولا استعمل الموجود من الماء، الآن عدمت الماء تيمم عن بقية الطهارة، وبذلك يحصل التطهر. الفقرة التالية رقم 4 تيمم المجروح. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا كان في الشخص جراحة، جرح في بدنه، فله 4 أحوال. الحالة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، يكون العضو المجروح مكشوف ولا يضره الغسل، وحينئذ يجب غسله إذا كان في محل يغسل. الحالة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، وحينئذ ما الحكم؟ يجب مسحه، يجب مسحه. الحالة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، وفي هذه الحالة يتيمم عنه. الحالة الرابعة أن يكون مستورا بلفافة أو نحوها يحتاج إليها، فهذا يمسح على اللفافة ولا يحتاج إلى تيمم، كما مر معنا في المسح على الجبيرة. ولهذا المصنف رحمه الله قال ومن جرح يعني ويتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، بناء على التفصيل المتقدم مقيد هذه الصورة بأنه إيش؟ يتضرر بغسل الجرح ويتضرر بمسحه بالماء. في هذه الحالة قال تيمم له، فيتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، ويغسل الباقي من العضو. فإذا كان الجرح مثلا منتصف الساعد فيغسل بقية الساعد، موضع الجرح وما قرب منه، بحيث أنه قد يقول أيضا القريب منه أخشى أنه يضر الجرح، نقول دع حتى القريب اللي تخشى منه دع، فتيمم عن موضع الجرح وعما قرب منه مما تخشى من ضرره، وأما الباقي فاغسل. أما إذا لم يتضرر بمسحه فإنه يجب ويجزئه كما تقدم. الفقرة التالية رقم 5 وجوب طلب الماء. قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا دخل الوقت يجب أن يطلب الماء، وهذا في حق من عدم الماء. إذا كان عادما للماء ودخل الوقت يجب أن يطلبه، ووجوب الطلب استدل عليه الفقهاء بقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمم. ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، الشخص طلب الشيء يقال لم يجده. أين يطلب الماء؟ قال: في رحله وقربه وبدلالته. الرحل كما في المصباح قال: هو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ونحوه، مثل الآن السيارة إذا كان مسافر مثلا فيبحث في السيارة لعل فيه جيك ماء أو إناء ماء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا تيقن عدمه، راح يقول: نعم في سيارتي ما فيها شيء، ما يحتاج أنه يبحث، ويبحث إذا كان هناك احتمال أنه يجد. أما إذا تيقن العدم فلا حاجة للبحث، لأن البحث عناء بلا غناء ولا فائدة من حينئذ. قال: وقربه، يعني ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله مما قرب منه. وهذا يقول الفقهاء أيضا إذا كان بأرض هو جاهل بها، فقد يجد بئرا، فقد يجد محطة بنزين مثلا فيها ماء، وقد يجد مورد ماء أو من يدله على الماء. أما إذا كان ذا خبرة بها، يعني هو المكان هذا يمر عليه مرارا وعارف المكان هذا ما فيه ماء ولا بقربه ماء، فهل يجب عليه أن يطلب؟ لا يجب. ولهذا قالوا: فإن كان ذا خبرة بها، يعني بالأرض، ولم يعلم فيها ماء لم يلزمه، يعني لم يلزمه الطلب حينئذ، لأنه لا فائدة من الطلب. قال: وبدلالة، يعني بدلالة ثقة. قد يقول: والله أنا الأرض هذه ما أعرف فيها شيء، وليس بي عندي خبرة فيها، ما أدري محطة الماء قريبة، البئر قريبة أو بعيدة، لكن يوجد من لو سأله أخبره، يوجد ناس لهم معرفة بهذه المنطقة، فمن الطلب أنه يسأل، يلزمه الطلب بدلالة ثقة. وجد شخص ثقة يخبره بثقة، يعني يغلب على الظن صدقه، يسأله فيهتدي إلى الماء. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني كان قادرا على الماء وقت التيمم، كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه وتيمم، ثم تذكر أنه قادر، يلزمه حينئذ أن يعيد الصلاة إذا كان صلى بذلك التيمم، يعني يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة. مثال ذلك قالوا: وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل أو الوضوء منها، لكن في رحله دلو وحبل، لكنه نسيه، يعني معه في السيارة دلو وحبل، البئر ماءها ما يقدر يصل له إلا بدلو وحبل، نسي أن في سيارته دلو وحبل فتيمم، ثم تذكر الشنطة فيها دلو وحبل، يقول: اغترف وتوضأ وأعد الصلاة. قالوا: كمن صلى ناسيا حدثه، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، والآن واجد وليس عادلا، فالشرط لم يتحقق فيجب عليه الإعادة لهذا الاعتبار. نضع هنا عنوان نقول صور يجزئ فيها التيمم. المؤلف رحمه الله ذكر أربع صور يجزئ فيها التيمم. قال الصورة الأولى، قال وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني نوى أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا، فإنه يجزئه عن الجميع. والمراد بالأحداث يعني أسباب الأحداث، كان وجد عنده نوم وخروج ريح وخروج بول أو غائط فنوى التيمم عن هذه كلها فإنه يجزئه عن الجميع. قال الفقهاء وكذا لو نوى عن أحدها، يعني لو هو تذكر أنه خرجت منه ريح فتيمم عن حدث الريح، وكان قد نام قبل أيضا وقضى الحاجة لكن ربما ما خطر على باله هذا الأمر أو نسيه، يرتفع الحدث يكفيه عن جميعها، يعني الفقهاء لا يرونه رافع للحدث، التيمم ليس رافعا للحدث كما أشرت قبل قليل، لكن نقول يكفيه عن جميع هذه الأحداث. وكذلك لو نوى بتيممه الحدثين، لو نوى بالتيمم الحدثين يعني الحدث الأصغر و الأكبر فإن التيمم يكفيه عن الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر. فلو نوى عن الحدث الأصغر لم يكفي التيمم عن الحدث الأكبر، وكذلك العكس. قال أو نوى نجاسة على بدنه، هذه الصورة الثانية. ذكرت لكم فيما مضى أن التيمم عند الفقهاء يشرع عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدن، أما النجاسة على غير البدن ليس عنها تيمم. المؤلف هنا يقول أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، إذا وجدت نجاسة على بدنه فالأصل أنه يزيلها، لكن إذا كان يتضرر بإزالتها، مثال ذلك لو سقطت نقطة بول على جرح طري، هذا الجرح لكونه طريا لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه لأنه يتضرر بإزالة النجاسة عنه بالماء، فحينئذ نقول يتيمم عن هذه النجاسة، يتيمم عن هذه النجاسة. واستدل وعلل الفقهاء التيمم عن النجاسة، قالوا لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، ذكره ابن قدامة في الكافي. أو عدم ما يزيلها، هذه صورة أخرى بالنسبة للنجاسة على البدن، فالتيمم عن النجاسة عن البدن قد يكون لتضرره بإزالتها وقد يكون لعدم ما يزيلها. وفي هذه الحالة يقول الفقهاء يخففها ما أمكن، يعني هو الآن ما عنده النجاسة لا يزيلها إلا الماء، كما قرر ذلك الفقهاء أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، هو الآن ما عنده ماء، يخفف هذه النجاسة ما أمكن ثم يتيمم عن ما بقي منها، لأنه عادم لما يزيلها. قال: أخاف بردا، هذه صورة سبقت إشارة إليها لأنها داخلة في خوف الضرر. إذا خاف بردا ولو كان ذلك حضرا فليس من شرطه السفر، لكن اشترط الفقهاء عدم ما يسخن به الماء، فإن كان عنده ما يسخن به الماء حضرا أو سفرا فليس له أن يعدل إلى التيمم، بل يسخن الماء ويستعمل الماء الدافئ في الطهارة ولا يجوز له التيمم، لأنه لا يخشى ضررا بالماء الدافئ. إذا كان ليس عنده ما يسخن به الماء فإن التيمم يجزئه ما دام يخاف ضرر البرد. وضرر البرد ذكروا له صورتين: الصورة الأولى أن يكون الماء باردا ولم يجد تسخينا، وهي ما أشرت إليها قبل قليل، والصورة الثانية أن يوجد هواء أو ريح يتضرر بها إذا استعمل الماء ولم يجد ما يتقي به تلك الريح أو الهواء. هذا قد يوجد، قد يقول: أنا عندي ما أسخن به الماء لكن أنا الآن في عراء وصحراء والريح باردة شديدة، فإن اغتسلت حتى بالماء الدافئ مع هذا الهواء أخشى على نفسي، أقول له تيمم، لأنك تخاف بردا، تخاف بردا، فهذه داخلة في قوله أو خاف بردا. ودليل ذلك قصة عمرو بن العاص وقد تقدم ذكرها. الرابع قال: وحبس في مصر فتيمم، يعني حبس في مصر فلم يصل الماء أو حبس عن الماء، يعني الحبس قد يكون أنه هو حبس فلم يصل إلى الماء، وقد يكون هو مطلق لكن حبس عن الماء، كان يكون الماء في مكان منع من دخوله، إذا تيمم فإن ذلك تيمم مجزئ له. قال: وعدم الماء والتراب، هذه نضع لها عنوان نقول: صلاة عادم الطهورين. الطهوران نريد بهما الماء والتراب. إذا عدم الشخص الطهورين الماء والتراب ماذا يفعل؟ نقول: يصلي في الوقت على حسب حاله، ولا يلزمه وضوء ولا تيمم. ولهذا قال: أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. مثل لذلك الفقهاء قالوا: كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. قد يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، ويلحق به من به قروح لا يستطيع مسها بماء ولا تراب، أن يكون به قروح أو حروق في بدنه لا يستطيع مسها بماء ولا تراب، فهذا يصلي بلا وضوء وبلا تيمم ما دام عاجزا عن الأمرين كليهما. والأدلة على ذلك الأدلة المتقدمة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى ولم يعد، يعني إذا قدر بعد ذلك على استعمال الماء لأن أطلق المحبوس أو شفي المريض فلا يلزمه الإعادة، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته وبرئت ذمته. قال ويجب التيمم، هذا نضع عنوان نقول شروط ما يتيمم به. هذا في الواقع هو تكبلة لشروط التيمم، لكن هذه الشروط متعلقة بما يتيمم به. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. ذكر المؤلف رحمه الله 4 شروط. الشرط الأول أن يكون المتيمم به ترابا. التراب معروف، وبناء على اشتراط التراب لا يجوز التيمم برمل وجص وحجر ونحوه، لأن التراب غير الرمل. يمكن الآن في العلوم الطلاب يدرسون في تربة رملية وتربة طينية، هذا اصطلاح لكن كدلالة لغوية التراب غير الرمل، التراب غير الرمل، وبالتالي في اشتراط التراب التراب يخرج الرمل ويخرج أيضا الجص والحجر ونحوه. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: جعل التراب لنا طهورا، فنص على التراب فدل على أن غيره لا يجزئ. الشرط الثاني قال طهور، وهذا يخرج التراب المتنجس والتراب الطاهر. أما المتنجس لو وقع على تراب بول مثلا فهذا لا يجوز أنه يتيمم بتراب متنجس ببول، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا إيش؟ طيبا، طيبا بمعنى طاهر، فهذا لا يجزي. أيضا يخرج الطاهر، يقولون لا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، هذه من صور الطاهر. فإذا تيمم شخص بتراب صار مستعملا، مر معنا في المياه أن الماء المستعمل في طهارة يسلب الطهورية يصير ماء طاهر بشروط مرت معنا سابقا. كذلك التراب له الحكم نفسه، هل نستفيد من ذلك أنه إذا كان عنده مثلا بعض المرضى الآن يضع عنده صحن ويضع فيه شيء من التراب فضرب عليه وتيمم ثم أراد هو أن يتيمم مرة أخرى، هل يجوز أن يضرب على نفس الصحن؟ يجوز. ولو أراد زميله في الغرفة أن يتيمم على نفس الصحن يجوز؟ ليس مستعمل؟ مر معنا في المستعمل أن المستعمل في الماء هو المتساقط من أعضاء المتوضأ، كذلك المستعمل في التراب هو ما تساقط مما علق بيد المتيمم، ولهذا نصوا على أنه يجوز التيمم على بقعة واحدة 10 أو 20 أو أكثر من ذلك، لا ضرر لا ضير من أنه يتيمم على بقعة واحدة. ومثل الصحن اللي يوضع فيه تراب مثلا لا بأس أن يتيمم عليه الشخص الواحد أو الأشخاص عدة مرات ما دام لا يزال فيه غبار. الشرط الثالث قال له غبار، وهذا يخرج ما لا غبار له، كان يكون التراب رطبا بحيث لا يوجد له غبار، فهذا لا يصح التيمم منه. استدلوا على ذلك بالآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا منه للتبعيض، من هذه تبعيضية، ولا يتحقق المسح ببعض تراب إلا إذا وجد غبار يعلق باليد. وبناء على ذلك لو تيمم على ثوب أو بساط أو حصير أو صخرة أو شجر ونحوه مما عليه غبار يعلق بيده فإنه يصح، أما إذا لم يكن عليها غبار فإنه لا يصح، لأنه لم يتيمم منه، لم يعلق بيده شيء منه. والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، وهذا التيمم على ما فيه غبار نص الفقهاء على أنه مجزئ ولو مع وجود تراب، يعني تراب خالص، فلو وجد غبار على بساط أو حصير أو حائط جاز التيمم عليه ولو وجد تراب خالص، لأن المقصود هو أن يوجد غبار يعلق في اليد يحصل التيمم منه. الشرط الرابع قال لم يغيره طاهر غيره، ورتبوا على ذلك أن لو اختلط التراب بذي غبار غيره فيكون حكمه حكم الماء إذا خالطه طاهر. مثال ذلك قالوا لو خالط التراب النورة، النورة هي مسحوق استخدم لإزالة الشعر، والنورة لها غبار، يعني إذا ضربت بيدك ومثلها مثلا الدقيق بر أو غيره، فلو خالط التراب ذو غبار فيكون حكمه كحكم الماء إذا خالطه طاهر على التفصيل المتقدم، إذا تغير به تغيرا كثيرا فإنه أو غلب عليه فإنه يسلبه الطهورية فيصير ترابا طاهرا لا طهورا. الفقرة الأخيرة، الفقرة التالية فروضه، قال وفروضه، ذكر المؤلف رحمه الله في فروض التيمم 4 فروض. الأول قال مسح وجهه، فمسح الوجه هذا فرض من فروض الوضوء، ودليل فرضيته الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والوجه هنا كالوجه في الوضوء، لكنهم استثنوا قالوا سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. مر معنا في الوضوء أن ما تحت الشعر الخفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لكن في التيمم، تيمم فيه نوع من التيسير، فلا يشترط إيصال التراب إلى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا. أيضا لا يدخل الماء إلى الفم ولا الأنف، مر معنا أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه في الوضوء، لا يشرع، بل نص الفقهاء على أنه يكره أن يدخل التراب فمه أو أنفه. وقال الفقهاء إذا بقي من محل الفرض شيء أمر يده عليه، يعني ولهذا يقولون الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب، بمعنى أنه لو بقي جزء من الوجه لم يصل إليه التراب، المهم أنه يمسح بيده ولو كان لم يصل إليه التراب، لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب. الفرض الثاني قال ومسح يديه إلى كوعيه، هذا دليله حديث عمار قال له صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أن اليد مراد بها الكفين إلى الكوع، هذا الكوع، فيمسح يديه إلى كوعيه، العظم الذي يلي الإبهام كوع البارز هنا، فاليد هذه كلها محل للمسح في التيمم، وأما الساعد فلا يدخل في التيمم، ولهذا قال ومسح يديه إلى كوعيه. قال وكذا الترتيب، هذا الفرض الثالث، والموالاة هذا هو الفرض الرابع في حدث أصغر. الترتيب يعني بين مسح الوجه واليدين، فلا بد أن يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه، فلو عكس لم يصح. ولكن هذا الترتيب إنما هو فرض في التيمم عن الحدث الأصغر فقط، لأن هذا هو مقتضى قاعدة البدلية. سبق قلنا إن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والترتيب كما مر معنا فرض في الوضوء وليس فرضا في الغسل، وبالتالي يكون فرضا في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء وليس فرضا في التيمم الذي هو بدل عن الغسل. ولهذا قيد المصنف قال في حدث أصغر. وكذلك الشأن في الموالاة، والموالاة هنا قالوا الموالاة بينهما، يعني بين مسح الوجه ومسح اليدين، لئلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، يعني ما عندنا الآن غسل، يعني كلها تراب، لكن ما يكون بينهم فاصل بحيث أن الوجه لو كان مغسولا لجف لوجود الفاصل بين مسح الوجه ومسح اليدين. والترتيب والموالاة أيضا كما تقدم فرض في حدث أصغر لا عن حدث أكبر ولا عن نجاسة ببدن أيضا، فالنجاسة في البدن لا يشترط في التيمم عنها ترتيب ولا موالاة، لأن التيمم مبني على طهارة الماء والبدل يأخذ أحكام المبدل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له. هذا نضع له عنوان، نقول: النية في التيمم. قال المؤلف رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن واحدهما لم يجزئه عن الآخر. تشترط النية لما يتيمم له، يعني كصلاة أو طواف أو غيرها. وتشترط النية أيضا لما يتيمم عنه من حدث أو غيره. فعبارة المؤلف رحمه الله تفيدنا أنه تشترط النية للأمرين: لما يتيمم له كالصلاة أو الطواف، يريد أن يصلي بهذا التيمم أو يطوف، وتشترط النية لما يتيمم عنه، حدث أصغر أو حدث أكبر أو غيره. قال: من حدث أو غيره، المراد النجاسة على البدن كما تقدم، لأن التيمم كما مر معنا يكون عن هذه الأمور الثلاثة: الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو النجاسة عن البدن. فمثال ذلك: أراد الصلاة مثلا، أراد الصلاة، ينوي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث، هذا صفة النية. فهنا نوى ما يتيمم له وهو الصلاة، ونوى ما يتيمم عنه وهو الحدث أو الجنابة. قال: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نوى أحدها، أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، فإنه لا يجزئه عن الآخر. فلو نوى التيمم عن الحدث الأصغر لم يجزئه عن الأكبر، أو نوى عن الأكبر لم يجزئه التيمم عن الأصغر، أو نوى التيمم عن النجاسة على البدن لم يجزئه عن الحدث. عللوا ذلك، قالوا: لأنها أسباب مختلفة. واستدلوا بالحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو إذا نوى أحدها أجزاه عنه دون غيره، لكن لو نوى جميعها جاز وأجزى للحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو تيمم تيمما واحدا وهو جنب ويريد الصلاة، فنوى بذلك التيمم استباحة الصلاة وأنه عن الجنابة وعن الحدث الأصغر الذي حصل منه كقضاء حاجة أو خروج ريح، فإنه يجزئه عن الجميع. أما إذا نوى أحد أسباب أحد الحدثين كأن بال أو تغوط أو خرج منه ريح، ونوى واحدا منها، يعني لم يخطر على باله إلا أنه يتيمم عن البول، فإنه يجزئه عن الجميع، يجزئه عن الجميع، لأن هذه أسباب للحدث. يجزئه عن جميع الأحداث اللي هي أحداث أو أسباب حدث، إما حدث أصغر أو حدث أكبر. فإذا توضأ عن ريح مثلا أجزى عن أسباب الحدث الأصغر الأخرى التي حصلت منه، إذا توضأ عن جنابة أجزى عن أحداث الحدث الأكبر وإن كان وجد منه أكثر من حدث. قال فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، هذا ما سبق توضيحه. قال وإن نوى بتيممه نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، هذا مبني على ما تقدم من أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. إذا نوى بتيممه نفلا مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل، نوى بتيممه أن يصلي الضحى ثم تذكر أن عليه فائتة العشاء من البارحة، لا يصلي العشاء بتيمم النافلة لأنه لم ينوه. قد يقول قائل طيب لو توضأ لصلاة الضحى ثم تذكر أن عليه فائتة العشاء، يصح أن يصلي العشاء بهذا الوضوء أو يحتاج وضوء جديد؟ ها؟ يحتاج وضوء جديد؟ لا، حتى على المذهب ما يحتاج وضوء جديد. ما الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق؟ نعم، إن الوضوء رافع للحدث، وهو لما توضأ للنافلة ارتفع حدث، بينما التيمم مبيح للصلاة فهو أباح له صلاة الظهر. فإن أراد أعلى منها لم يستبح بذلك التيمم، ولهذا قال وإن نوى نفلا يعني لم يصلي به فرضا. لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. أو أطلق يعني نوى استباحة الصلاة وأطلق، يعني قال أنا سأتيمم للصلاة ولم يقيد فرضا أو نفلا، فإنه لا يصلي بهذا التيمم فرضا بل يصلي به نوافل. قال وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني تيمم لفريضة الظهر يجوز أن يصلي بهذا التيمم راتبة الظهر وهو لم ينويها، يجوز. لو أراد أن يتنفل ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، هذا وقت ليس وقت نهي، هل يحتاج تنفل غير الراتبة؟ هل يحتاج إلى تيمم جديد؟ لا. ولهذا قال وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته، لأنه إذا خرج الوقت مر معنا أنه يحتاج إلى تيمم آخر، فروضا ونوافل. وهذا يفيد أن من نوى شيئا استباحه واستباح مثله واستباح ما دونه، فمن تيمم لفرض استباح الفرض واستباح ما دونه. فلو تيمم لصلاة الظهر ثم تذكر أن عليه فائتة فجر، له أن يصلي بهذا التيمم فائتة الفجر لأنها مثله، وكذا النافلة. قال ويبطل التيمم، هذه مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور يبطل بها التيمم. الأمر الأول خروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، وهذا استدل عليه بأن إبطال التيمم بذلك ورد عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، لأن التيمم انتهت مدته كما هو الشأن في المسح على الخفين. وبناء على ذلك لو تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر وهو لم يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء فإن يبطل تيممه ويحتاج لتيمم آخر لصلاة العصر. وهذا مبني على ما تقدم من أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث كما تقدم. الأمر الثاني قال وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء لأنه كما تقدم هو بدل، فيأخذ حكم الوضوء ما يبطل الوضوء. فلو تيمم ثم خرجت منه ريح أو قضى حاجته بطل تيممه. هذا إذا كان الوضوء، إذا كان التيمم عن حدث أصغر. أما إذا كان التيمم عن حدث أكبر فيبطل بموجبات الحدث الأكبر. فلو تيمم عن جنابة ثم خرجت منه ريح هل يبطل تيممه عن الجنابة؟ لا يبطل. ولهذا قال الفقهاء وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فإنه يبطل بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل. طيب إذا كان التيمم لحيض أو نفاس، يعني حائض طهرت من حيضتها ولم تجد ماء فتيممت، لو خرج منها ريح لا يبطل تيممها عن الحيض، لكن لو وجدت منها جنابة هل يبطل تيممها عن الحيض؟ لا، لا يبطل. ولهذا قالوا وإن كان لحيض ونفاس لم يبطل بحدث غيرهما، لم يبطل بحدث غيرهما، فتبقى طاهرة من الحيض، طاهرة من الحيض. لكن طبعا الجنابة تحتاج إلى تيمم آخر لها، لكن ما نقول إن التيمم الذي عن الحيض بطل بحيث تحتاج أنها تتيمم عن الحيض، هذا هو المقصود. قال وجود الماء ولو في الصلاة، هذا المبطل الثالث من مبطلات التيمم. مر معنا أن من شرط التيمم عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا وجد الماء بطل التيمم ولو كان في الصلاة، يعني لو فرضنا أنه كان عادما للماء فكبر للصلاة، صلاة الظهر مثلا، وفي الركعة الثانية قدم صاحبه بالماء، فحينئذ نقول بطل التيمم وبالتالي بطلت الصلاة، فيتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. لكن لو سلم من الصلاة فقدم صاحبه بالماء هل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ لا. ولهذا قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، يعني لا بعد الصلاة. المؤلف رحمه الله لو عبر بزوال المبيح لكان أعم كما ذكر بعض الفقهاء، فلو عبر في المبطل الثالث بزوال المبيح للتيمم، وزوال المبيح إما وجود الماء أو القدرة على استعمال الماء. فإذا وجد أيضا القدرة على استعمال الماء، لأن مر معنا أن التيمم يشرع لعدم الماء أو لخوف الضرر من استعماله، إذا زال الضرر من إذا زال خوف الضرر من استعمال الماء هنا يبطل التيمم. ويجب استعمال الماء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصح. فهذا يدل على أنه إذا وجد العادم للماء الماء وجب عليه استعماله، وهذا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. وأما إذا صلى فحينئذ هو فعل ما أمر به فبرئت ذمته، فكونه وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة لا يكون مبطلا لصلاته. وهل يبطل تيممه؟ نعم يبطل تيممه، لكن الصلاة السابقة لا يعيدها، ولهذا عبارته قد توهم خلاف ذلك، لأنه قال: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، يعني كأنها قد يفهم أنه بعدها لا يبطل التيمم، لكن ليس هذا مراد الله. مراده أنه لا تبطل الصلاة، وأما الماء إذا وجده في أي وقت فإن التيمم يبطل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.